أصبحت بالنور مثل وعد صفا فيه قد طرى وضع على كل مزيالي والهم وشوش اتفرق واللون يزور صافو اقبالي ووقت لك دار قد غلق والمر أمسى لنا هالي وربنا قد فتح مغلق أكبر الأبواب لا مالي آه يا بختنا ذا عطا مطلق ما هو بجهد وأعمال مولى العطاء كرم وفاق بجود من غير إمالي بوادي الخير قد حققت مولاي ما قلت وقوالي أنطق لساني بما انطق سبحان مولى العطا الوالي والناس اصنع كذا شرق وغار مغرب وهو خالي داحق مدحق في المرتفع فعل علي يا بخت من هو بذا صدق ومن يكذب فهو قادم موسى سمع قبل أن يصعد وطر قد صار أوصالي بعطر يا بخت من ينشق هيا ينشق عطر فهو الغالي ذا بحر الهو جيد دفق مجو ليلة غالي وصيك نزل خلو تغرق لن تكون ساحب رجالي